الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن سورة القصص أيها الإخوة سورة مكية نزلت برمتها في مكة، ونزلت كما قال المفسرون في حالة استضعاف شديدة عاتية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه، فكانوا يعالجون من الشدة أعظمها وأكبرها. في هذه الآونة نزلت سورة القصص، نزلت كلها، وكانت فيها أصول التمكين. ذكر الله عز وجل فيها أصولا للتمكين، ولم تكن السورة برمتها كعزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه على ما يعالجون، بل لم ينزل منها، بل نزلت جميعها بمكة إلا آية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة إلى المدينة، وهي قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سترجع إلى هذه البلدة مرة أخرى، وسيكون لك بها شأن، وسأمنحك أكتاف الذين استضعفوك من قبل، لكن إذا ائتمرت بأمري والتزمت ما أمرتك به وفعلت وصحبك ما قد فرضته عليك، عندها فقط ستستطيع سياسة الطريق. سورة القصص أيها الإخوة سورة قضيضة مليئة بالعبر والأصول التي تعالج الواقع معالجة عملية، لأن محنة واقعنا هي النظر المجرد، ينظر المرء إلى ما يقع في الواقع بنظرة بعيني رأسه، والفتنة لا ينظر فيها إلا بعين القلب. لذا قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. مع أن الناظر إلى هذه العرضة يظن أنه سيقول تعرض الفتن على العيون، فإنك سترى أشياء في الأرض أمامك، لكن قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب. ذلك لأن الفتنة لا ترى على حقيقتها إلا بعين القلب، ولا يكشف حقيقتها ويخرج خبيئتها إلا بصيرة القلب، فإذا انطمست بصيرة القلب لن تنفع عيون الرأس، ولو كانت مثل عيون البقر لن تنفع يومها. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال الله عز وجل في هذه السورة أصولا عدة غالية عظيمة جدا، لو أننا اعتبرناها إذا لعالجنا الواقع كما قلت أعظم معالجة. من هذه الأصول أن الله عز وجل ذكر عن الفراعين أن مدة حكمهم تطول، وأنه مع طول حكمهم يخلعون على شعوبهم ومن يحكمونهم بعض صفاتهم، فربما تفرعنت الشعوب ربما تفرعنت الناس، ربما صار فينا نحن المستضعفون، ربما صار فينا نحن بعض صفات الفراعين. لذا كانت ينبغي أن تعالج. ومن ثم ذكر الله فرعون تفصيلا، تفصيلا ليكتشف المرء في نفسه هل تفرعن أو لا، وتكتشف الأمة برمتها هل تفرعنت أو لا. فذكر الله عز وجل من جملة ما شرح لنا عن فرعون، ذكر الله عز وجل ما أحدثه فرعون من فساد في الأرض. وفرعون كان يبتني الفساد ابتناء، فرعون كان يبتني الفساد أيها الإخوة، لم يكن يتبناه وإنما كان يبتنيه كأنه يصنعه صناعة. لذا قال الله عز وجل فأكثروا فيها الفساد، تأمل قوله فأكثروا فيها الفساد، كان يفتعل بؤر الفساد ثم ينميها ثم يعظمها حتى تصير في مفاصل الدولة، يدخل الفساد في مفاصلها فقل أن ينفك عنها إلا إذا آب الناس إلى ربهم عز وجل واكتشفوا مناط الفساد فقطعوه واستدبروه. عندها يكون الحل أسهل من أن يتحدث المرء أو أن يغمض بعينه. تأمل جيدا، فرعون أفسد في الأرض فسادا عظيما، وكما قلت لك استحدثه فأرسى أصول الفساد التي يصير الناس من بعده عليه عالة، المفسدون يصيرون عليه عالة في فهم الفساد، فهو الذي ابتدعه وأنشأه ورباه. والله عز وجل لما ذكر التمكين ذكر الفساد بضده، وذكر أن التمكين لا يكون دفعة واحدة، وإنما يكون التمكين أولا مضطربا، ربما نزع منك وربما استقر، فإذا اتخذت له تدابيره واعتملت أسبابه استقرت الدولة، وإلا نزعت، وإلا نزعت. قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. والمرء يفهم أيها الإخوة أن الوراثة بمعنى التمكين، لكنها على حد قول أهل العلم إذا اجتمع افترق. يعني إذا قلت لك في جملة واحدة لفظة الوراثة ولفظة التمكين تعلم أن الوراثة لها شأن والتمكين له شأن آخر. أما إذا ذكرت الكلمة منهما على حدة وحدها فهما بمعنى واحد. فتأمل جيدا، جمع الله الكلمتين في نسق ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. إذن هناك بين الوراثة والتمكين مباينة. والوراثة يقول فيها أهل العلم هي المرحلة المضطربة التي لا يستقر فيها الملك، فربما يقال ورث فلان أرضا معنى ذلك أنه أخذها، لكن لا يعني ذلك أنه امتلكها، يعني بقي ملكه فيها، فربما يأخذها اليوم وتنزع منه غدا. تأمل جيدا خطاب القرآن لتحيي عين القلب حتى يقطع المرء النظر بعين رأسه التي دفعتنا إلى الحائط فجلد بنا الأرض. تأمل جيدا، الشريعة هي عين قلبك، لأن القلب له عين، وعين القلب هي عبارة ممزوج بين عقيدة راسخة وإيمان طافح، فإذا اهتزت العقيدة الراسخة وقل الإيمان الطافح الكثير اضطربت عيون القلب فرأى الشيء منتكسا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم العظيم حتى تعود القلوب على قلبين، وذكر القلب المنتكس فقال وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية معوجا قارب الانتكاس، لذا انتكس بصره معه. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالتمكين ليس دفعة واحدة، وإنما يعطيك الله عز وجل اللطيف الطيب، يعطيك دفعة من التمكين. فإذا أحسنت فيها واجتنبت أصول الفساد وفروعه وأخذت مناطات العبودية مسلكا وكنت عبدا، أسدى إليك الدفعة الثانية وهي التمكين، ونمكن لهم في الأرض. معادلة بسيطة جدا تعالج لنا واقعنا أيها الإخوة. نحن في مرحلة وراثة مضطربة، ربما نزع الملك منك قبل طرفة العين، والذي يسدي الملك وينزعه هو الله عز وجل. فربما اضطربت الأمور إلى ذروتها، وكتب في الأرض ميثاق هلاكك، ولكنه في السماء حياة، فلا يكتب لك إلا الحياة. فما شاء الله عز وجل كان، ولا راد لقضائه، ولا يفك ما أبرم. تأمل جيدا، بين السماء والأرض بون، لا يعيه إلا من انعقد قلبه على تلكم العقيدة. فإزداء الملك منه ونزع الملك أيضا منه، وقد رأيتم بعيني رؤوسكم كيف نزعت ممالك من مملوكيها. تأمل جيدا، أصول الفساد وجهة لفرعون نعالج بها واقعنا. هل تفرعنا أيها الإخوة؟ هل صرنا فراعينا؟ هل صرنا مفسدين في الأرض كمثله؟ وعندها تنزع منا الوراثة ولا يكون التمكين؟ أم نحن لازلنا عبيد فقراء لله عز وجل نستحلب نصره سبحانه وبحمده فيسدي إلينا معروفه؟ تأمل جيدا في هذا الوصف البليغ البالغ الذي ذكره الله عز وجل عن فرعون في أصول الفساد. ولكنني أريد أن أذكرك جيدا أن تحيا بواقعك مع ما تسمعه من كلام الله عز وجل، فإن القرآن يتجدد إذا ما أسقطه المرء على واقعه. تأمل جيدا، أسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إسهاب، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض، وعد الآن وابسط يمينك، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولم يقل إنه كان فاسدا، إنه كان من المفسدين، يعني كان ممن ينشئون الفساد ويبتنون الفساد ويخترعون الفساد ويراعون الفساد، فيسقوا زهرته وينبت شجرة. إنه كان من المفسدين. وانظر وليختلج خلجات نفسك الآن سؤال: هل أنت فرعون أم لازلت عبدا؟ لتحل ما حولك الآن من واقع مضطرب، هل صارت الدولة فرعونية أو لم تتخلص هذه الدولة من آثار فرعون عليها أم ماذا؟ بحث ينبغي أن نتباحثه، ولا ينبغي لنا أن ننظر إليه بالعين المجردة. إن فرعون علا في الأرض، وهذا حديث أيها الإخوة يحتاج إلى مجالس، لكنني أقتضبه اقتضابا فقط للإشارة إلى عوار الواقع، إلى عوار الواقع، حتى ننهض لحله ولعلاجه. إن فرعون علا في الأرض أي تكبر، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكبر هو الأصل من الأصول التي أخرجت إبليس من الجنة، وصار إبليس موسوما به بهذا الكبر، حتى أنه مع ذلك قطع أمله فيما ذكر أهل التاريخ في كتبهم. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لما لم يسجد أبى واستكبر وكان من الكافرين، نهاية محتومة. فطرد وأبعد بعد أن كان مقربا لأنه أبى واستكبر. حتى ذكر أهل التاريخ والسير أن إبليس أتى إلى بعض الأنبياء وقال: اشفع لي عند ربك. وهذا من جملة ما يروى ويحكى، قال: اشفع لي عند ربك فإنني قد تبت. فقال الله عز وجل لنبيه ليذهب إلى قبر آدم ويسجد له كما أمرته، فإذا بإبليس ينخر نخرة حمر الوحش ويقول: أسجد له ميتا ما سجدت له حيا، ثم تركه وانصرف. وكما قلت هذا مما يروى ويحكى، لكن تأمل جيدا الكبر، هل دب الكبر فينا؟ الكبر أيها الإخوة، الكبر هذا صفة أصلية في فرعون ويورثها من بعده، لذلك ينبغي لمن بعده أن يتخلص منه. الفراعين كما قلت تعيشون مدة طويلة ويورثون شعوبهم صفاتهم، فكان ينبغي أن يتخلص من هذه الصفة، صفة أصلية في فرعون. حتى ذكر أيضا أهل التفسير والتاريخ أن هامان، أن فرعون حينما رأى آيات موسى التي أسداها الله له قال في نفسه: لو أنني آمنت بموسى. فذكر ذلك لوزيره هامان الذي شرب منه الفساد شربا، فذكر له ذلك، فقال له هامان: وتسجد لغيرك بعد أن كان الناس يسجدون لك؟ فإذا بنخرة وعظمة الكبر تدخل إلى فرعون، فصدق على كلامه ثم مع ذلك لم يؤمن. تأمل، دفع إلى الهلاك دفعا بكبره، وطرد من حظيرة التوبة طردا بكبره. تأمل جيدا، رد الحق إنما يكون بالكبر. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وعجب من العجب أن يورث الكبر، أن يحمل الكبر الناس على القتل، على القتل وقتل الصالحين وقتل الأنبياء والمرسلين. نعم، لذا تنظر إلى مبرر القتل اليوم وتعلم نكتة عظيمة في وراثة الناس لصفات فرعون، أن ينص الله عز وجل على وزير فرعون وعلى جنود فرعون، وهذا أمر عجيب أيها الإخوة. فالمرء يفهم أن هذا الحاكم إذا تطاول واستطال، فربما كان من تحته كان هؤلاء على خير، لكن يورث من تحته صفاته ويورث من تحته بعمق حتى يصل إلى الجنود، جندي صعلوك لا مال له ولا جاه. لكن كما كانوا يقولون: كنت إذا رأيت الحجاج مغضبا رأيت فيه غضبة الملوك. ومال الحجاج ومال الملوك، كان جنديا صعلوكا، فلما تكبر واستطال صار أميرا، فنظر في نفسه أنه أمير المؤمنين. الكبر وخداع النفس. لذا قال الله عز وجل: إن فرعون، ومش فقط، وهامان وجنودهما. كمان الجند عندهم هذا الكبر، يعني ممكن الجند يمتهنون الخلق ويقتلون الخلق لأن فيهم الكبر. كان ينبغي أن يطهر هؤلاء الجند أولا، يطهرون أولا ثم يتعاملون مع الخلق، لأن الكبر أورثهم التوحش كما تسمعون وترون. وعلاج المتكبر أن يعامل بنقيض قصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، مثل النملة الصغيرة بعد أن كان يشنق عنقه إلى أعلى ويرفع عرنين أنفه إلى فوق ولا يحدث الناس إلا من عل، فإذا بالله عز وجل يعامله بنقيض فعله ونقيض قصده ونقيض عمله، فيحشره كالذر يطأه الناس يدسون عليه بأقدامهم. هذا علاج أخروي، أفهو علاج دنيوي؟ هو علاج دنيوي. وقد جاء في أثر فيه ضعف: عالج المتكبرين بالتكبر عليهم. والأثر وإن كان الضعف فيه إلا أن الواقع يصدقه ويقويه، فإن المتكبر ينبغي أن يعامل بنقيض قصده، فإذا أعرضت عنه تهذب، وإذا وضعته تهذب. دون ذلك لا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني المتواضعون والمستضعفون، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. رجل من أهل النار لو مشى بيننا أحرقنا من غير شك. لذا ترى ما تراه وتسمع ما تسمعه. يقول عمر، يقول عيسى عليه السلام: إن الحكمة لا تنبت إلا على السهل، كما تنبت الحبة في الأرض السهلة ولا تنبت على الصفا. كذلك المتكبرون لا يعون الحكمة، لا تراه حكيما، تراه غليظا، لأقل شيء يصطلمك ويأخذ حقه من سويداء قلبك ولو أودى بك لشيء يسير. جاهل رعديد لا ترى منه إلا الفظاظة، عتل فظ. هذا ما تراه في المتكبر الذي ينبغي أن يعامل بنقيض فعله لا أن يمكن له. وقال عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع رفع الله حكمته فسارت في الناس، وإذا تكبر رهصه الله، يعني دعسه، دعكه، رهصه الله، حتى يصير، حتى يظن نفسه في نفسه كبيرا وهو عند الناس أحقر من الخنازير، أحقر من الخنازير. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم جليل الكبر وقليله. تعمل جيدا، الكبر أيها الإخوة إذا ربض في قوم ينبغي أن يعالجه، لأنه كما قلت إذا صار بيننا ناري أحرقنا. رجل يحمل جذوة نار فيحرقنا. ولم يزل المرء يشعر بتلك الكسرة، بتلك الكسرة حينما رأى آثار الكبر لا زالت في الخلق، لم تزل في الخلق بعد أحداث جسام عظام بينها الله عز وجل لنا وأظهر لنا قهره سبحانه وبحمده. فإلى يوم الناس هذا لا زال الناس من بيوتهم يجرجرون ويؤخذون ويساقون، ومع ذلك يغممون ويكمكمون. حينما نظر المرء إلى الشيخ جمال صابر وكان قد كسر في نفسي كسرة، ولست مؤيدا لفعله أو معترضا، وإنما يتحدث المرء عن طريقة أخذه، إلى يوم الناس هذا تربة الأيادي إلى الخلف وتغمى العين ويؤخذ في واضحة الناس، ثم مع ذلك يشمت بنا، فتراهم يكتبون تدليسا حينما أخذ الرجل، والشعب المصري يهلل لأخذه كأن الرجل كان طاغية في مكانه. والحق أن الذي هلل لأخذه النصارى. وقصة الرجل أنه ابتنى مسجدا بجوار كنيستهم فقط، فلم يزل هؤلاء يدبرون له أو لم يزل يفعل، ومع ذلك لا أدخل فيما صنع أيها الإخوة. لكن أن يأخذه هذا المتفرعن، ضابط المتفرعن، يأخذه فيغميه ويربط يده ويوثقها إلى خلفه ثم يصوره، كسرة نفس، كسرة نفس لا تطاق. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. ما هو الذي تغير إذن أيها الإخوة؟ وما هو الذي يزاع اليوم؟ وما هو الذي نرتجيه من الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك؟ الرجل يؤخذ هذه الأخذة ويصور، كنت أعتقد أن يؤتى به بين يدي رئيس الحكومة، لأن هذا الرجل إذا غمي هكذا وأوثق فالذي غمي على الحقيقة هو رئيس الحكومة. ولا أكون مبالغا إذا قلت أن الذي غمي رئيس الدولة، لأن هذا ما قد تشدق الخلق به في هذا الدستور الذي سطره فرساننا، قالوا وضعنا فيه حريات أعظم من الحريات في أمريكا. فأين هذه الحريات؟ ولا هذه الحريات لغيرنا دوننا؟ والقوم الذين يتهددون رؤوسنا بالقتل يرجعون إلى بيوتهم، والرجل مع ذلك لم يضبط بشيء ويحاكم محاكمة سرية، يمكث 7 ساعات ليحاسب. كيف يصنعون به؟ أنا أفهم أن الذي يأخذه من بيته موثقا مغمما في 7 ساعات سيقتله قتلا ليدلي بما شاء. والقتلة الفجرة المرقة، يدخل الرجل منهم إلى المحكمة ليلا فيخرج نهارا ويحاكم على مرأة ومسمع من الخلق. تأملوا أيها الإخوة، فرعين كانوا يقتلون قديما ويقتلون اليوم أيضا كما هم. على النحو الآخر يركب الناس في الحافلات فيخرج من يوزع عليهم مطوية مكتوب فيها لماذا أنا أحبك؟ لأني أخوك. ويمضي عليها أخوك المسيحي ويكتب في داخلها نصوص الإنجيل الناصة على ذلك. ليه؟ لأن الدستور الفز الأمثل كان قد كفل حرية هذا. أفلم يكفل حرية بناء مسجد ولو كان مجاورا لكنيسة في كنفها حتى؟ تأملوا أيها الإخوة، الفرعنة تهلك الدولة، والله عز وجل ينتصف وينتصر للمظلوم. وأنا كما قلت لك لا أقول أن الرجل فعل أو لم يفعل، وأنا معه، إن فعل فنكفه ونحن معه، وإن لم يفعل ننصره ونحن معه، لأن هذا مقتضى الولاء. فيش حاجة اسمها أتبرأ منه ولا هو غلطان، لا أبدا، يكف عن ظلمه ونحن معه ولو عنفناه. لكن بأيدينا وفي إطارنا. تأمل جيدا، إن فرعون علا في الأرض كبر، ورثه هؤلاء الجنود الذين يسعون بيننا كما ترون، وجعل أهلها شيعا. قال المفسرون إنما أريد بذلك، إنما أراد فرعون بذلك أن يجعلهم من المتناحرين، يجعلهم شيعا وأحزابا، وكل حزب ينكر على الآخر، وهذا يؤيد هذا وهذا ينكر على هذا، وهذان معا ينكران على ذاك. تأمل جيدا، فرقهم فرعون إلى شيع، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. أمر يدعى له أناس وأمر لا يدعى له أحد، وأمر آخر يدعى له أناس أخر. تأمل جيدا، شيع، فهل تشيعنا؟ هل فيما بيننا صرنا شيعا؟ بمعنى أن آل فرعون كانوا على حدة، وأن بني إسرائيل كانوا على حدة أخرى، ففصل فرعون هؤلاء عن أولئك، فلا يتزوج شيعة فرعون من بني إسرائيل أبدا، إنما يتركونهم يتزاوجون فيما بينهم. وكما سترون يقصف فرعون نتائجهم أبناءهم لكي يبيد الأمة هذه برمتها. ثم بني إسرائيل أنفسهم، هناك قوم يعلقون وهناك قوم يعملون في قصر فرعون، هناك قوم إذا ما حسبوا نجوا، وهناك قوم دون أن يحاسبوا يسقطون شيعا، ليتباغض الناس فيما بينهم، ليذهب الدين ويحلق. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما أقول تحلق الدين، تحلق الدين. شعار الأخوة الذي بنيت الدولة عليه أيها الإخوة كان قبل ذلك من الأمور المضطردة التي ينبغي أن توثق ويبتنى في جداره كل يوم لبنة، وهذه الأخوة تحمل في طيها براءة أيضا، لكن في إطارها. تأمل جيدا، كان أبو سليمان الداراني يقول: إني لألقم أخي اللقمة فأشعر بحلاوتها في فمي. وكان بعضهم يقول: لأن أجمع عشرة من إخواني فأطعمهم طعاما يحبونه أحب إليه من أن أعتق عشر رقاب في سبيل الله عز وجل لأجل أن يطعمه. فتأمل جيدا ما كان بينهم من المودة. وكم ذكرت لكم تلك الآثار في عز القتال المحتدم الذي كان بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه. كان القتال محتدما بينهما، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه عن يوم صفين أن الليل دخل ولم يحجز بين الفريقين، على غير عادة تلك الحروب كان الليل حاجزا بينهما، وأن الناس قد فني سلاحهم، فكان الرجل يقوم إلى صاحبه فيلكمه بيده فإذا تعب جلس كل منهما جانبا يستبقي نفسه، فإذا رد إليه نفسه قام إلى صاحبه يضربه بيده. انظر إلى هذه الحرب الضروس الشديدة، ومع ذلك أرسل ملك الروم إلى معاوية رضي الله عنه، كان أمر معلوم، في أي موضع أخالفك وإلى أي حد، عندي حد كما قلت عندنا براءة في طي الأخوة لكن لها حدود. فأرسل ملك الروم إلى معاوية رضي الله عنه وقال: قد بلغنا ما وقع بينك وبين علي، فإن شئت أرسلت إليك جندا أوله عندك وآخره عندي يعينونك على هذا. وكان معاوية يستدل، لم يكن ينظر نظرا بل كان يستدل بكتاب الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وأنا ولي دم عثمان فلي سلطان بالنص. ومع ذلك كان قول علي أرجح، لكن كان معاوية مستدلا. ومع ذلك كانت الحرب، كان يظن أن الأمر في صفه فلا بأس أن أستعين بهؤلاء، لكن أبدا. لما أرسل إليه بهذا الخطاب كتب إليه معاوية خطابا يدوي في التاريخ إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم أن يلقى الناس ربهم عز وجل. كتب إليه من أمير الشام معاوية إلى كلب الروم: يا ابن الكافرة، لو تقدمت نحوي خطوة كنت أنا وعلي بن عمي عليك. انظر إلى تلك الحدود في مواضعها، ليكون الناس لحمة واحدة يستطيعون التعامل. بل عندنا أصول بعض الولاء في طي البراءة، بعض الولاء في داخل البراءة الأصلية التي هي من الكافر موجودة في ديننا. حتى الكفار يعيشون معنا بسلام، لكن لا أن يسطون علينا ويقولون أن الذين يهللون ويصورونهم على هذا وينشرونه علينا. تأملوا أيها الإخوة تلك الفجيعة. وكما قلت وأكرر، أنا لا أنتصر لقضية الرجل، لا أدري أفعل أو لم يفعل، قتل أو لم يقتل، لكنني معه إن كان قاتلا فأكفه عن قتله، ومعه إن لم يكن كذلك فأكون في ظهره وأحوطه من خلفه. جعل أهلها شيعا، كما قلت لك، ناس يجوزون وناس يتعثرون، فيتباغض الذين يتعثرون على الذين يجوزون، فيتحول الناس إلى مأكلة وتناحر. هذا ما حدث. ومع ذلك أذكرك بأنني قلت في الأخوة براءة، حتى لا يظن الناس أنني أؤيد أن الكل صنف واحد وهيئة واحدة، بل لقي الأوزاعي ثورا وكان يرى القدر، فأراد ثور أن يصافحه فقبض الأوزاعي يده، فقال ثور: ألا تصافحني يا أبا عمرو؟ قال: لا، إنه الدين، لو كان شيء غير الدين لصافحتك، لأنه كان مبتدعا يرى بدعة كبيرة كبدعة القدر. فتأمل جيدا، جعل أهلها شيعا فتباغض الناس، ذهبت الأخوة من بينهم. فكانت النتيجة أن أعمق الرجل فيهم إعماقا عجيبا. النتيجة لما صار يقال هذا رجل متحدث باسم حركة فلان وأنا متحدث باسم آخر، والذي كان من قبله وخرج فيه بيان حكومي بس فقط لأنه أفتى فتوى لم تكن على الواقع، نعلم لم يكن لها واقع مناط، لكنه أفتها وأحالها إلى الأزهر. يخرج البيان الحكومي، بل خرج البيان الرئاسي. الله، ولماذا نحن مع ذلك نرى أنفسنا إذا كانت قضايانا اشتعلت وقضايا غيرنا ميتة، والقوم يصورون بالصوت والصورة وهم يقتلون ومع ذلك لا يمس، والرجل يتبرأ فيحاكم 7 ساعات محاكمة سرية؟ لو كانت عند غيرنا إذن لحركوا الأرض على قلة عددهم وخساسة نفوسهم وعوجاج مذهبهم، وأنتم على نقيضهم. لذا ترى الدولة لن تهدأ، وأنا لا أقول ذلك لك من باب التشاؤم، وإنما من باب الإشارة إلى المرض بسبابة تجتمع لها الأصابع الأربعة فتصير يد تغيير. وإلا مع ذلك فلو صرنا نتوادد، ده أنت رجل جيد وقيم وأنت على النحو الآخر توددني وتمدحني، أقتل أنا وأنت فعدوك لن يلين لي ولا لك. وتأمل جيدا لما جعل أهلها شيعا وتفرق الناس، طبعا الذين أطاعوه شيعته، أما بني إسرائيل فلا، وهذا ما جعلهم ينتصرون مؤخرا، فإن بني إسرائيل كانوا لحمة واحدة وأشاعوا بينهم الولاء حتى صارت ملابسهم يشبه بعضها بعضا. وأستدل على ذلك بقول الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فكيف عرف موسى من شيعته؟ إلا أن القوم صاروا بهيئة واحدة وكلام واحد وزي واحد ومنطق واحد، وهذا هو معنى الولاء. يقول سفيان الثوري: لا يزال الرجل يحب الرجل حتى يتشبه زيه بزيه، ثم يحبه حتى يشابه قلبه قلبه. طيب تحب المنحل حتى قلت كلامه كما تسمعون اليوم، حتى تقول كما يقول. تأمل جيدا، جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، إذا استضعف فقد أثرى ما بينهم من الخلاف، طائفة تستضعف لا تجوز وأخرى تجوز، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهذا مكر عميق جدا أيها الإخوة، أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يستضعف طائفة منهم. وإذا كان يستفعل الشيء فربما لم يكن الشيء واقعا، يستضعف طائفة منهم، إذن هم في أنفسهم ربما كانوا غير ضعفاء، لكنه أوهمهم أنهم ضعفاء، كما أوهم قبل ذلك أبو جهل وشيبة وعتبة وصناديد الكفر بمكة، أوهموا بعض الذين أرادوا أن يسلموا من المشركين، أوهموهم أنهم ضعفاء، وأوهموهم أنهم إذا ذهبوا إلى أقطار الأرض أتوا بهم. فلما اقتنع القوم بهذه الفكرة أنكروا قواهم، وهذا ما يسميه العلماء الغزو الفكري، إني أقنعك بفكرة ليست فيك، إني أفهمك شيئا ليس فيك، كما كانوا يفهموننا قديما في أشياء كثيرة جدا أفهمونا إياها وليست فينا لتأخذ من قوانا. وحادث الأيام الفائتة هذا من جملة هذا الأمر، وهي رسائل عدة كما قلت لك. العالم الأزهري هذا يخرج فيه بيان الحكومي وغيره لا، ومن قبله يحبس عاما، وأنا إذا ذكرت هؤلاء لا أقول أنني أؤيد هذا أبدا، لكن أقول لك على الخطوة البالغة التي أخذت، يحبس عاما ومع ذلك وبسرعة في غاية السرعة، وقوم على الرصد تعالجون اليوم المتكبرين من الخلق الذين لا يريدون ضبط البلاد، لأنهم من قديم كانوا كذلك إلا ما رحم الله عز وجل، وأنا ذكرت هذا الكلام في مجلس الجمعة وفي غيره، كان هؤلاء الضباط يأتون إلى رجل محترف الفجر والفسق في مكان فيودونه يدينه صلاحيات، وأنت أرشدني على من يسرق وهو يذهب إلى قسمه وينام، فإذا أتى له بإنسان علاقه حتى يقول هذا الرجل كهذا الرجل صاحب الشيخ جمال، دخل معه قيل لو كان يضرب قال أبدا، فلما حوسب خرج قال كان معاه بندقية آلي، وده من الممكن يقول كان معاه مدفع يضرب به مما يذوقه من سوء العذاب، ده في السر لا يدري المرء كيف أحدث لهم، وكان الله عز وجل في عونهم. تأمل جيدا، نسأل الله عز وجل أن يؤنسهم وأن يثبتهم وأن يرفع عنهم ما يجدون. تأملوا أيها الإخوة، كان هؤلاء من قديمهم كذلك، والمخلصون فيهم ونعرفهم ويصافوننا في صلاتنا، وكان يعينوننا على أبعاض أمرنا أيضا، لكن كانوا قلة. أما هؤلاء فالأكثر منهم كان كذلك، كثير منهم كان بهذه الهيئة. فتأمل جيدا، حينما أوهموا يوهمون الناس بفكرة. ما هي الفكرة؟ الفكرة أن لا تظن أنك ستكون حرا أبدا، وأنك ستكون في قبضتي أبدا، ولو كان على رأسك من منك. والفكرة دي كما قلت لك ثابت في أكثر من موضع هذه الرسالة، لحد ما يأتي في النهاية لماذا يصوره، دي باقعة. ده كان ينبأ هذا الرجل يعلم إذا صوروا معلومة هذه الحملة خرجت من الذي خرج على رأسها، فإذا كان الأمر كذلك حيؤتى به. كيف يصوره؟ لأنه آمن، يأمن الرجل، آمن لأن قضيتنا خاسرة، يعلمون أنه لن ينتصر لنا، شيء في غاية العجب كما قلت، أمر مناقض للواقع الذي كنت أتصوره في خالدي، أن يأتي وزير الداخلية ويقف في الشمس الحارقة وخلفه المجرم الآثم الذي دخل بجيش كامل ليأخذ رجلا واحدا، وعلى مرأى ومسمع من الخلق ويسمح لتصفيقهم أمامه، ويحاكمان على ملأ من الخلق. ولما طلب هؤلاء أن تكون الحوارات الشخصية على ملأ، ألم يستجب لهم؟ أم أن كلمة أولئك مسموعة وكلمة هؤلاء غير مسموعة، وهم عامة الخلق ورمانة ميزان الأمة، ولو غضب هؤلاء لقلبوا الدولة على رأس أبي من لو كان من، وكان ملكه مستقرا. وقد علمتم كيف أن الله عز وجل زج بهؤلاء في موضع ملك مضطرد لم يكن يخطر ببال أحد أن يزحزح فأزيل. تأمل جيدا، فكرة يرسلها إليك، فكرة أن الغرب متقدمون، أن الرجل الغربي طراز وأنت طراز آخر، فكرة أنك لن تخرج من بوتقتك تلك أبدا، فكرة استضعفهم، يستضعف طائفة منهم، طائفة تؤمن وتمكن وقل ما شئت، وطائفة أخرى لو أنك نبست ببنت شفة سترى العقاب الروماني، العقاب الروماني بقطع ثلثك أو عشرك، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، تذبيح الأبناء حتى لا يبقى في الأمة رجال، يأتي على بني إسرائيل فيقتل الصبيان الرجال الذكور فلا يبقى فيها رجال للبتة، وهذا كما قلت لك ربما كان عينا يعني يقتلك قتلا، وربما كان استضعافا يعني آتي للرجل وأقول أنت لا تستطيع ولن تفعل ولن تقول وقضيتك ستخسر وأنت لن يكون لك شفاء، لما يحدث هذا الأمر تقوم تجد نفسك لا تقول أصلا لأنك تعلم أنني لن أسمع، وتهزم في داخلك هزيمة النكراء. وقد كانوا يذكرون موسوليني الرجل البائد، تعلمون أيها الإخوة كانوا يذكرونه برجل الاقتصاد، كيف أيده ناسه والرجل مع ذلك كان قاتلا والغا في الدماء. الرجل كان يأتي إليهم فيأتي لهم ببعض الأطعمة وبعض يداري بذلك على نفسه في الخارج، فوقع حبه غزا قلوبهم فأحبوه وأيدوه حتى فطن له من فطن، وكانوا يسمونه رجل الاقتصاد. مع ذلك استضعاف، استضعاف أن تكون الأمة من أهل السنة ثم ترى قيم الشيعة في العالم ينزل إليك ويرفع علامة النصر، نصر على من؟ ده احنا بنقول يعني ودي، تقوم تنزل ترفع علامة النصر فيزمجر الخلق، فتكون بعدها زيارة للمالكي مجرم العراق، ده مجرم. وأهل السنة هناك يستغيثون كما تعلمون في الشوارع، ومع ذلك يكون الزيارة له والتضاحك والتوافي في أوج ما يحدث لأهل السنة هناك، ده يخذلك في نفسك، تشعر أنك لن تستطيع أن تنبس بشيء. وعلى النحو الآخر هناك قوم فئة يسيرة جدا ومع ذلك لها مقاوماتها. هذا أمر ينبغي أن أواجهه مواجهة، وهذا أمر كان بيني وبين نفسي أعلمك به لتعلم كيف تراد الإبل. إني إذا ختمت القرآن ختمة دعوت لهم، وإذا رزقني الله عز وجل قياما في جوف الليل دعوت لهم، لكن مع ذلك لا يستطيع المرء أن يسكت على ده، موضع الشريعة، ده دين. وقد ذهب الرجل يوما واشترى سمكة، وكان عليهم أمير، الأمير أيام مالك بن دينار، يعني كانت الدولة في أواجهها، فاشترى سمكة ودفع فيها 6 دراهم، فقال له مالك: إني أرى هيئتك لا تسوي 3 دراهم، فتنفق في السمكة 6؟ فقال: إن أميرنا يأخذها مني عنوة، يقول لي اذهب فأتني بالسمكة هذه من السوق بهذه الهيئة. فقال مالك من فوره، لأن العلماء ضمانة الدولة، من فوره قال بنا إلى هذا الرجل، الرجل لم يقل حتى الأمير. فلما دخل عليه قال له مالك: يا ذا الرجل، مش قال أيها الأمير، يا ذا الرجل، تكلف هذا بأن يشتري لك سمكة 6 دراهم وعليه ملابس لا تساوي 3؟ فقال: قد عفونا عنه لأجلك، لوجهك، فادعوا الله لي. فانصرف مالك من بين يديه وهو يقول: إن بالباب ما يزيد عن 200 رجل يدعون عليك، أفأدعو أنا لك؟ قيل الإمام أحمد: ما تقول في ابن أبي ذئب؟ وذكر عنده مالك، قال: مالك على خير، لكن أين هو من ابن أبي ذئب؟ إن ابن أبي ذئب دخل على أبي جعفر المنصور وقال له: الظلم ببابك فاشل، مواجهة. ومالك على خير، وكان أمارا نهاءا أيضا، لكن كان له أسلوب آخر. قتل الرجال إما أن يخزل في نفسه أنه على طول في المؤخرة، وإما أن يخزل حقيقة كما رأينا، أو حتى مش عارف، مش هتعرف تبني جامع بعد كده. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعافينا وأن يسدد هؤلاء في أن يدفعوا هذه الدين دفعا، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. قال أهل العلم: استحياء النساء ذكر الله عز وجل الأبناء بصيغة صغر السن، يذبح أبناءهم، فالموائم للغة أن يقال يذبح أبناءهم ويستحيي بناتهم، أو أن يقال ويستحيي جواريهم. فأنا أعلم أن الجارية صغيرة في السن أيضا، يعني قتلت وهي طفلة، لكن قال الله عز وجل ويستحيي نساءهم، فذكر المرأة بسنها الكبير. ليه؟ كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في كلامه الفذ جدا في تفسيره، قال: ما فحواه أن الله عز وجل ذكر المرأة بمآلها، فإن فرعون منع شيعته أن يتزوجوا من بني إسرائيل، وقتل رجال بني إسرائيل، فإذا نشأت المرأة وأرادت أن تتزوج فإنها لن تجد رجالا للزواج فتزني. هذه واحدة. الفائدة الثانية أو الفساد الثاني من استحياء النساء: بعد إشاعة الزنا الفائدة الثانية، ما هو إشاعة الزنا كما قلت لك لما يخرج إنسان يقول إن امرأة تطاولت على القوم أهل المساجد، فقال: ده أنت امرأة فعلتي وفعلتي وفعلتي، ولك صور موجودة تتطاولين علينا، أو ما فعل لنا اللي بحبس. وكما قلت لك لا أؤيد الأمر إلا بشموله، لكن في ثناياه أساليب لا ترضى ومواضع لا ترضى، لكن أنا أقص عليك حادثة فقط. لما نقول هذا أحبس أنا، تقوم يعلو سهم هذه، يوم يأتي هذا الأنوك الفاجر ويقول لك: هعمل طيور الظلام رقم 3، الجزء الثالث ولا الجزء الثاني، ونبقى نتفرج ولعله يجوز. تأمل جيدا. إشاعة الفاحشة. الشيء الثاني من فائدة أنه يستحي النساء ويتركهم أن تنشأ الدولة فلا تجد من يسوسها من الرجال، إن الرجال ماتوا قتلوا، فلا تجد الدولة من يسوسها فيسوسها النساء، لأن ما فيش رجال وما فيش بهذه الدرجة ولا هذه الشهادة العلمية الرتبة العلمية إلا امرأة تقوم تسوسها النساء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكاسرة حكموا امرأة. طب لماذا أخبروا هذا الخبر؟ هو يعني النبي فاضي عليه الصلاة والسلام؟ إنما جاءوا فأخبروه لعجب هذا، إن هؤلاء القوم كل ما يتملك فيهم مليك ينزلوه، إذا ما شاءوا هذا أنزلوه وقتلوه ونصبوا غيره، فلم يجدوا رجالا فأخذوا امرأة من سلالة كسرى وجعلوها عليهم، فلما جعلوها عليهم كان عجبا فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فولى وجهه ناحية فارس وقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيصير الأمر أن يحكم، أن يحكم النساء، وعندها ستفسد الدولة، لأنه معلوم أنهم ليسوا من أهل الحكم في كل المواضع، بل في مواضع ضيقة جدا وقليلة، حتى قال أهل العلم في بيعة الإمام أن المرأة لا تخرج إليها وليست من أهل البيعة أصلا، الإمام اللي هو مناط الدولة لا تخرج إليها أصلا. هذه أصول الفساد. هل الآن تحكمنا النساء؟ هل الآن انتشرت الفاحشة وزنينا النساء أم لا أيها الإخوة؟ بتلك الأساليب المعوجة التي نراها، وسوف نراها إن لم يرجع المرء إلى دينه، وإن لم تكن هذه الشريعة هي النظر والمستقى. يذكر التاريخ وأختم بها عن إمام يقال له محمود ابن سبكتكين، هذا لا يعرف في أوساط الإخوة كثيرا، مع أن هذا الرجل السلطان كان هذا الرجل يسوى بعمر بن عبد العزيز، يقولون هو في هيئته في زهده ودينه. أنا أختم لك بهذا كما قلت للإخوان في الجمعة الفائتة حينما كنا نترجم لبعض السلف، اقرأوا عن السلف لتترطب حياتكم في طريقكم الحار الذي تسيرون فيه. هذا لما نقرأ عنهم نقوم نهدى. قام محمود بن سبكتكين، وانظر إلى هذا الفعل، جاءه رجل فقال أيها السلطان إن ابن أخته يدخل على امرأتي، فإذا أردت أن أمنعه منعني جنده وحشمه وأكره المرأة على الزنا. فقال له محمود بن سبكتكين إذا أتاك فأتني في أي ساعة من ليل أو نهار، أنا أريد اليوم أن أتحدث عن هذا الذي المأخوذ ده، عايز أتحدث عنه، يحاسب في السر ليه؟ مع أن هذا أمر بطل على الخلق. أقول لمين الكلام ده؟ تأمل جيدا، لابد أن تكون لي ملاذ ولغيري، بس لابد أن تكون لي أيضا، ولا إذا يحاس الحيس يجعى جندبه كما قلت. فانطلق الرجل وأتى في جوف الليل يوما فمنعه الحاج، قال أريد السلطان، قال لا، يعني أنت لا تمكن من الدخول عليه بالنهار تدخل عليه في جوف الليل، فقال إن السلطان من أمرني بهذا. فدخل فأيقظ السلطان وقال بالباب فلان، وقال أنك أمرته بهذا، قال من صفته كذا وكذا، قال نعم، قال أدخله. فدخل الرجل، فلما وقف بين يدي محمود قال إن ابن أختك الآن عندنا، فقال بنا إليه وقام بنفسه فدخل عليه في بابه وقال له أطفئ السراج، فأطفأ السراج فعمد إلى ابن أخته وهو على المرأة فذبح فسال دمه على المرأة، ثم قال علي بالماء. فتعجب الرجل لحاله، قال أيها السلطان لي سؤال، قال سل، قال لماذا أمرتني أن أطفئ السراج؟ قال ويلك إنه ابن أختي، أنت معتقد إن أنا قلبي يعني حديد؟ ده ابن أختي، وقال النبي ابن أخت القوم منهم، يعني ده ابني، إنه ابن أختي ولا أطيق أن أنظر إليه وهو يذبح. قال له مع ذلك فلماذا أمرتني بالماء بعد أن ذبحته؟ فقال والله الذي لا إله غيره مذ أتيتني حرمت على نفسي شرب الماء حتى أنتصر لك. فبقي ثلاثة أيام تقريبا لا يشرب الماء، فلما كان كاد أن يموت لذا دخل عليه فوجده نائما. هكذا كان أسلافنا، وهكذا ما نرجو اليوم لرؤوسنا، ولن نعدم الأمل فيهم، لكن مع ذلك لن نمضي على بياض، لن نعدم الأمل، ومع ذلك لن نوقع على بياض إننا نريد نصرة لدين الله عز وجل. أقول موضعا، الرجل يؤتى يؤخذ لا بأس ويحقق معه لا بأس، لكن لا يكون ذلك في السر، ولا يؤخذ بهذه الصورة ولا يصور. وإني لأرجو من الله عز وجل ثم من رؤوسنا ومسؤولينا أن نرى ما يشفي صدورنا، إننا عشنا حقبة بالغة يفعل بنا هذا، وكنا قد ظننا أننا قد استرحنا، وهؤلاء القوم قد أعلنوا التوبة، مع أن هؤلاء لا يتوبون إلا أن يحصرون، ده لازم تستعبده عشان يرجع، إنما يخرج من أمن الدولة فيأخذ وظيفة أخرى عليه أيضا في نفس المجال لا يطرد. والقوم الملتحون اللي هم أمنة الداخلية والجيش، القوم الذين نعلم أن ولاءهم لله عز وجل، وتقول إن نقول أن دولة القانون معهم أحكام قضائية يعني واجبة النفاذ، كيف يقف هؤلاء على الأساس سنتين؟ إنسان عنده امرأة وعيال يأخذ 300 جنيه سنتين، وهم يصبرون معهم أحكام على هذا ويصبرون على مثل هذا الأمر. هؤلاء هم عدتك إذا دخل هؤلاء. وأنا ذكرت لك في اللقاء الفائت في ترجمة الليث بن سعد أنه قد كانت له أربع مجالس، من مجالسه الأربع أنه كان يدخل على القاضي والوالي أمير المنطقة المحافظ فيجلس بينهما، فإذا وجد اعوجاجا أرسل إلى الخليفة يقول له إن هؤلاء لا يحكمون جيدا ويظلمون الخلق فيغيرهم الخليفة. فهذا الرجل الموقن بأنه يعمل لله عز وجل، هذا الرجل إذا كان في قسم شرطة هيقول لك مين الذي إذا أتاه الناس يقول لك احنا عندنا 4 سنين أجازة، هيخبرك من يقول هذا، وسوف يكسر له ذراعه، لأن هو الرجل ده يمثل ذراعه، إذا قال افعل كذا يقول لا، إذا قال لا تفعل يقول سأفعل، إذا كان الفعل سيمضي. فكان هؤلاء أمنة لك، وهو حكم الله عز وجل، وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينفذ؟ ومع ذلك أين تفسير المادة الثانية وبركة الثالثة؟ نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتنا ويذل فيه أهل معصيتنا ويحكم فيه بشريعة ربنا عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرانا وإناسنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم كل المستضعفين في الشام، اللهم امنحهم أكتاف الزعار الدعار أتباع بشار، واجعل عليهم النار والعار والشنار على أتباع بشار. اللهم عجل بهلاكه واخلف عليهم خيرا منه. اللهم احكمهم بكتابك، اللهم احكمهم بشريعتك، اللهم أزقهم وأزقنا برد شريعتك. اللهم كل إخواننا في مالي وكل إخواننا في بورما وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم مكن لنا من المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم